السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاكرين الصورة دي؟ صورة مارك زوكربيرج وهو واقف جنب برج ايفل بجرافيك بدائي كأنه خارج من لعبة فيديو من التسعينات. من حوالي 4 سنين شركة فيسبوك قررت فجأة انها تغير جلدها وتخلي اسمها ميتا، وتبشرنا بعصر جديد اسمه الميتافيرس، وعود براقة بحياة تانية، انترنت مجسم هنعيش جوه تفاصيله مش بس هنتفرج عليه من ورا الشاشة. قالوا لنا هنشتغل وهنقابل صحابنا وهنشتري أراضي وهنبني بيوت في عالم موازي. مليارات الدولارات اتصرفت على المشروع، أو بمعنى أدق اتحرقت. الشركات الكبيرة جريت ورا الترند، ومستثمرين اشتروا عقارات وهمية بملايين الدولارات. لكن النهاردة واحنا في 2025، لو قررت انك تلبس النظارة وتدخل العالم ده هتلاقي صدمة حقيقية في انتظارك. بدل ما هتشوف مدن رقمية زحمة ومبهرة، هتلاقي مدن أشباح وجرافيكس كأنها من لعبة بلاي ستيشن 1، وخسائر مالية بحجم ميزانيات دول كاملة. والسؤال اللي بيطرح نفسه، ايه اللي حصل؟ هو عالم هورايزون وورلد راح فين؟ وليه المشروع اللي اتصرف عليه 70 مليار دولار أمريكي انتهى ب 900 مستخدم؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. علشان نفهم القصة كويس محتاجين نبص على التوقيت. في 2021 فيسبوك كانت بتمر بأسوأ كابوس في تاريخها. فضيحة كامبريدج أناليتيكا كانت لسه شغالة، وفي شهر سبتمبر فرانسيس هوجن موظفة سابقة سربت وثائق داخلية بتثبت ان فيسبوك عارفة ان المنصات بتاعتها بتؤذي المراهقين وبتدمر التماسك الاجتماعي، وبرضو اختاروا الأرباح على حساب البشر. مارك بقى عمل ايه وقتها؟ هل طلع اعتذر؟ هل صلح المشاكل؟ لا، في اكتوبر 21، يعني بعدها بشهر واحد بس، طلع علينا بفيديو مدته ساعة بيعلن فيه تغيير اسم الشركة من فيسبوك لميتا مع وعد بعالم جديد. حركة هروب كلاسيكية ومحاولة بائسة لتغيير البراند اللي سمعته خلاص بقت في الأرض، وبدأ يشاور للناس على لعبة جديدة بتلمع اسمها الميتافيرس. المستثمرين ما كانوش فاهمين حاجة وقتها، والأسهم وقعت، والصورة الوحيدة اللي فضلت في دماغنا هي الأفاتار الكرتوني الغريب لمارك، واللي بقى مادة للسخرية والميمز لحد النهاردة. لو اتكلمنا بقى بلغة الأرقام، هنلاقي ان قسم رياليتي لابس المسؤول عن الميتافيرس في شركة ميتا خسر اكتر من 70 مليار دولار من سنة 2020 ل 2025. متخيلين الرقم؟ 70 مليار دولار اتحرقوا في تطوير برمجيات ونظارات محدش بيستخدمها. الربع الثالث من 2023 و2024 و2025 القسم حقق مبيعات في حدود 470 مليون دولار. واحد هيطلع يقول الله ما حلو اهو، هقول لك لا، قدام ال 470 مليون دولار دول الشركة صرفت 4 مليار و 400 مليون دولار، يعني حوالي 4 مليار دولار صافين خسارة. وإيه في ربع واحد بس، يعني 3 شهور. والسؤال، المليارات دي كلها راحت فين؟ طبعا الإجابة المنطقية إنها راحت علشان تبني هورايزون وورلدز، العالم الافتراضي اللي المفروض يغير شكل التواصل البشري. لكن المفاجأة إننا لما نبص على عدد الناس اللي عايشة جوا العالم ده، هنلاقي إن في فترات كتير عدد المستخدمين الناشطين يوميا بينزل ل 900 مستخدم اول عن اخر. تخيلوا شركه بحجم ميتا عندها مليارات المستخدمين حرفيا على التطبيقات بتاعتها، مش قادرين يقنعوا اكتر من 900 واحد انهم يدخلوا العالم الجديد بتاعهم بشكل يومي. وحتى في افضل حالاته الارقام بتدور حوالين 8000 مستخدم في اليوم. والفجوه الكبيره بين حجم الانفاق اللي هو 70 مليار دولار وبين النتيجه اللي هي كام الف مستخدم واحيانا بينزلوا لاقل من 1000، بتورينا ان في خلل جامد في الخطه، وان رهان مارك ما كانش مجرد رهان خاسر، بل كان قفزه من الطياره من غير مظله. اكبر دليل على فشل الميتافيرس هو مشروع هورايزون وورلدز نفسه، واللي كان المفروض يبقى دور التاج الميتافيرس. مارك كان بيحلم بانترنت متجسد بنعيش فيه مش بنتفرج عليه من الشاشه، لكن زي ما قلنا عدد المستخدمين الناشطين قليل جدا جدا مقارنه بابسط الالعاب. حتى 900 شخص في عالم المفروض انه يبقى مستقبل البشريه، يعني ده لو فرح في قريه هنا بيحضر فيها ناس اكتر من كده. بل ان حتى الموظفين جوه شركه ميتا نفسها مش طايقين يستخدموا البرنامج، وكانوا بيتغصبوا انهم يعملوا اجتماعاتهم جوه الميتافيرس. وكانت النتيجه ان الموظفين بيقعدوا بالنص ساعه بيحاولوا يدخلوا الاجتماع لحد ما يزهقوا ويفتحوا في الاخر زوم. فلو اللي عاملين المنتج اصلا مش عايزين يستخدموه، هيقنعوا بيه الناس ازاي؟ واحدة من أكبر أكاذيب الميتافيرس كانت فكرة الشغل في الواقع الافتراضي. الشركات فضلت تبيع وهم ان احنا هنلبس نظارات وندخل مكتب افتراضي نفتح ملف 3D ونشاور لبعض عليه في الهواء زي ايرون مان كده هو شغال. لكن الحقيقة ان ده حل لمشكلة مش موجودة اصلا. تخيل كده انك مثلا مهندس معماري، بتروح الصبح الشغل، تقعد على مكتبك، تفتح برنامج التصميم بتاعك على شاشة الكمبيوتر، تعمل الشغل بتاعك وتبعت ملف معين لعميل. ايه العائق اللي هيشجعك انك تلبس نظارة تدخل بيها في عالم كرتوني علشان تشوف مجسم بدائي للمبنى اللي انت بتصممه وتعمل حركات بايدك كده في الهواء ملهاش لازمة فعليا؟ ده حل لمشكلة مش موجودة وتعقيد للسهل، والناس بتدور على الراحة، على الاسهل مش على الاصعب. مش بيدوروا على وسيلة تعزلهم عن الواقع وتخليهم لابسين جهاز وزنه نص كيلو على وشهم طول اليوم. ده غير اصلا ان ميتا ما نجحتش في انها تخلي البنية التحتية بتاعت الميتافيرس اعتمادية. نقل الملفات مثلا جوه البيئة دي اصعب من انك تبعتها عن طريق الميل ولا حاجة. الميتافيرس كان بيحاول يخترع العجلة من جديد، بس المرة دي العجلة طلعت مربعة. بعيدا بقى عن شركة ميتا، كان في سبوبة تانية شغالة باسم الميتافيرس برضو. مشاريع زي مشروع ايرث 2، وهو مشروع وعد الناس انهم يقدروا يشتروا نسخة رقمية من كوكب الارض، وناس فعلا دفعت فلوس حقيقية علشان يشتروا شوية مربعات على خريطة على امل ان المربعات دي سعرها يزيد في المستقبل. ونزل الاصدار الاول من ايرث 2 واكتشفنا اننا قدام نسخة رديئة من جوجل ايرث، ولا في شخصيات ولا حيوانات ولا حتى قدرة انك تنزل في العالم ده تمشي بشخصية. كل اللي بتعمله انك بتتفرج على الخريطة من فوق وكأنك كاميرا فوق خريطة ثلاثية الابعاد. والمضحك انك لما كنت تحتاج تروح مكان معين كنت بتحتاج تجيب احداثياته من جوجل ايرث الاصلي، يعني بتدفع فلوس علشان تشتري مربع في خريطة جودتها أقل من جودة الخريطة المجانية بتاعت جوجل. وده كان استغلال صريح لجهل الناس بالتكنولوجيا وحلم للثراء السريع. والمضحك أكتر إنهم كانوا بيسوقوا لمباني وقلاع تاريخية ممكن تشتريها، ولما تدخل تشوفها على إيرث 2 ممكن ما تلاقيش في المكان أساسا، ممكن تلاقي حفرة ولا جبل، لأن النظام كان بيعتمد على خرائط الأقمار الصناعية بشكل آلي من غير ما الشركة تعمل معالجة فنية. نقطة تانية من النقط اللي توجعنا احنا هنا في المنطقة العربية او في مصر، وهي انك علشان تدخل الجنة الافتراضية بتاعت مارك دي محتاج تشتري نظارة زي ميتا كويست 3، واللي سعرها في مصر وقت تسجيل الحلقة مثلا بيتراوح من 32,000 ل 38,000 جنيه. ده غير طبعا انك هتحتاج جهاز كمبيوتر علشان توصلها عليه. فايه الدافع اللي ممكن يخلي مواطن طبيعي يدفع مبلغ زي ده علشان يدخل يتكلم مع شخصية كرتونية ملهاش حتى رجول؟ ده غير طبعا بقى مشاكل الانترنت وسرعات الرفع المطلوبة علشان تبقى التجربة سلسة، وطبعا كلنا عارفين سرعات الابلود عندنا في مصر. ده غير بقى المشاكل الصحية اللي محدش اتكلم عنها كتير زي دوار الحركة. ناس كتير لما جربت تلبس النظارة دي ما استحملوش اكتر من 10 دقايق وجالهم غثيان. فاحنا فعليا قدام تكنولوجيا غالية بتدوخ ما فيهاش محتوى وما بتسهلش اي حاجة موجودة النهاردة في العالم. معادلة كانت مستحيل تنجح بشكل جماهيري. الغريب بقى في الموضوع ان في عوالم افتراضية نجحت وشغالة بقالها سنين، منها روبلوكس مثلا او في ار تشات او ماينكرافت، لكن الفرق الجوهري ما بينهم وما بين الميتافيرس هو الروح. في الالعاب دي الناس اللي بتلعب هي اللي بنت العوالم، هي اللي عملت المحتوى والفوضى والضحك والعلاقات، ودي كلها كانت حاجات حقيقيه. لكن مارك كان عايز الميتافيرس يبقى عالم معقم مبني على قرارات اداريه وكانه مول تجاري ممنوع فيه اللمس. انما روبلوكس الاطفال اللي بيلعبوها بيبنوا العوالم بنفسهم. في ار تشات الناس بتعمل افاتارز مجنونه وتتكلم مع بعض. لكن في هورايزون انت محبوس في تصور الشركه الامن والممل للمستقبل. واظن الدرس هنا هو انك ما تقدرش تشتري المجتمعات بالفلوس. المجتمع بيتكون لوحده لو البيئه والادوات والحريه متوفرين. حاجه تانية من الحاجات اللي عملت تحول درامي تماما هو أهم حدث حصل في 2023 و24، وهو ظهور الذكاء الاصطناعي. فجأة ظهر شات جي بي تي للعالم وقلب المعادلة بالكلية. ومارك اللي كان لسه من شوية بيحلف بحياة الميتافيرس عمل اللي بيعمله مع كل مشروع، ركب الموجة الجديدة ونفض للقديم، وبدأ يسحب المهندسين والموارد من قسم الميتافيرس وينقلهم للذكاء الاصطناعي. وكلمة AI بقت بتتقال في كل اجتماعات المستثمرين أكتر بكتير من كلمة ميتافيرس. وحتى النظارات الجديدة بتاعت شركة ميتا اللي هم عاملينها بالتعاون مع ريبان، التركيز فيها كله على المساعد الذكي والصوت مش العالم الافتراضي اللي كان بيتكلم عنه. وده اعتراف ضمني بالفشل، او على الاقل تأجيل الحلم لأجل غير مسمى. وفي النهاية دلوقتي السؤال اللي بيطرح نفسه، بعد 70 مليار دولار استثمارات، هل الميتافيرس فعلا مات؟ الاجابة على السؤال ده معقدة شوية. الميتافيرس بالمفهوم التجاري اللي حاول مارك انه يبيعه لنا مات وشبع موت كمان. فكرة ان احنا نعيش حياتنا كلها لابسين خوذة بنشتري اراضي وهمية فكرة اثبتت فشلها على كل الاصعدة، لكن الميتافيرس كفكرة للتواصل لسه عايشة وموجودة في اماكن تانية ومزدهرة كمان، عايشة في العاب الام ام او، في سيرفرات ماينكرافت، في روبلوكس زي ما حكينا من شوية، واللي اثبتوا ان الميتافيرس الحقيقي مش مكان هتروح له، بل هو لحظة تواصل معينة مع ناس عبر الانترنت، سواء كان بالصوت او بالشات او حتى بافاتار بسيط. لكن حلم الحياة البديلة الكاملة اللي شركة واحدة تسيطر عليه على شاكلة افلام ريدي بلاير وان، فده كان وهم والحمد لله راح لحاله. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصله انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.